ما حكم مس المصحف على غير طهارة؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، صححه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأجمع العلماء على أن القرآن لا يمسه إلا متطهر، هذا أمر مجمع عليه، وبالتالي فمس المصحف على غير طهارة لا يجوز، مس المصحف على غير طهارة لا يجوز. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف وأن يمس المصحف فإنه لابد أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، إن كان محدثا حدثا أكبر فيجب عليه أن يغتسل، وإن كان محدثا حدثا أصغر فيجب عليه أن يتوضأ. وهكذا في تفسير قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، بعض العلماء أيضا استدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف. ما حكمه؟